السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن دلائل التوحيد وعن عاقبة الموحدين، ثم بين أنه مع ظهور هذه الدلائل فهناك من أشرك بالله رب العالمين وجعل له الند والمثيل، وبين الله سبحانه وتعالى عقوبة هؤلاء، فبين لنا أنهم ما جعلوا لله ندا ومثيلا إلا طاعة لكبرائهم وسادتهم واتباعا لآبائهم، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم يوم القيامة سيجدوا ما لا يتوقعون، إذ أن السادة والكبراء الذين اتبعوهم وأطاعوهم في معصية الله والشرك به سوف يتبرؤون منهم. وهنا ستأتي الحسرة والندامة، وأتمنى هؤلاء أن تعبد الدنيا حتى يتبرأوا من هؤلاء السادة ومن هؤلاء الكبراء. وهنا كان قول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في المحاضرة السابقة وقفنا مع قوله سبحانه وتعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، وقلت لكم قد جاء في تفسير الأعمال التي سوف يريها الله لهؤلاء أقوال ثلاثة. هناك فريق من أهل العلم رأى أن الله سبحانه وتعالى سيريهم أعمال الخير التي أمروا بها ولم يفعلوها، وسميت أعمالهم من حيث أنهم قد أمروا بها ولم يفعلوها، وعندها ستصيبهم الحسرة على أنهم لم يفعلوا. وقال البعض الآخر إن الله سبحانه وتعالى سيريهم أعمالهم الباطلة من كفر وشرك ومعصية وما إلى ذلك، وعندها سوف يتحصلون على أنهم قد عملوها. الرأي الثالث الذي وقفنا عنده، وهو الرأي الذي قال إن الله سبحانه وتعالى سيريهم أعمال الخير التي عملوها، وطرحنا سؤالا في المحاضرة السابقة، قلنا: وهل تصدر من الكافر أعمال خير؟ قلنا: الإجابة نعم، فإن الكافر أي إنسان غير المسلم، حتى إحنا في بلد فيها غير مسلمين فيها نصارى، يأتي كما قلت منهم من يغيث ملهوفا، لا عمل خير ولا مش عمل خير، لا عمل خير. يأتي منهم من يتصدق على فقير أو مسكين، لا عمل خير، لا عمل خير. يأتي منهم من يعني يقرضك ويفك حاجتك، لا عمل خير ولا مش عمل خير. هذه أمور تصدر من هؤلاء، يرى أعمى في الطريق يأخذ بيده ويجعله يمر الطريق، كل هذه أعمال لا يستطيع أحد أن يقول إنها ليست بخير، إنما هي أعمال خير. الله سبحانه وتعالى سيجعلهم يرون هذه الأعمال الخيرة التي عملوها. والعرب كان عندهم أعمال خير، كان عندهم كرم، وكان عندهم شجاعة، وكان عندهم إغاثة ملهوف، كل هذا كان عند العرب، فكان عندهم شيئا طيبة، ما في شك في هذا. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا حتى في القرآن الكريم، يعني بيّن ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فبيّن إن فيه من أهل الكتاب من هو أمين عنده أمانة. هذه مسألة لا ينكرها أحد. ولكن كما قلت ما يقع فيه المغفلون، وأقولها بمن اللي فيه المغفلون، ودايما بكرر أقول المغفل لا تعبير علمي، صب غفلة ما فهم شيء في دينه، ما يقع فيه المغفلون أنه يرى أعمالها أعمال الخير هذه تصدر من غير المسلم، وقد لا يفعلها المسلم، يقول لك شوف أو ده أحسن من 100 مسلم. يا راجل عيب عليك. مش عايز أقول تعبير شديد، ما تبقاش حمار. التعبير ده يخليك الخال الحمار أرقى منك لو قلت. من عمر ما فيه كافر أحسن من مسلم أبدا أبدا أبدا. ليه يا أخي؟ هذا إن كان عنده سوء فعل، وأعني المسلم، والآخر وإن كان عنده حسن فعل وأعني الكافر، هذا لا يجعله أحسن. لماذا؟ لأن المسلم عنده حسن اعتقاد والكافر عنده سوء اعتقاد. إيه اللي يغلب؟ يعني لو جئنا بإنسان حسن الاعتقاد سيء الفعل، وجئنا بإنسان سيء الاعتقاد حسن الفعل، مين يكون أحسن؟ فأنت بتحسبها إزاي؟ فما في كافر أحسن من مسلم أبدا. كل أحسن من مسلم، وطبعا الأقلام بتكتب مأجورة عندنا الآن، ربنا يأخذهم ويأخذ من يعني يمدونهم ويمولونهم ويفتحون لهم الأبواب، خلاص يكتبوا بقى ده زي وزيك وممكن يخش الجنة وعلى دينه وعلى عقيدة، وبكرة هيقول لك هيخش قبل منك كمان، عشان تبقى فاهم، لأن هم فاكرين الآخرة ها فيها ملاطيخ زي ملاطيخ الدنيا، هيروح مقدم الكافر ويقول له اتفضل خش انت الأول، ويجعل له التقدمة زي كلاب الدنيا ما بيفعلوا هذا. هذا كلام غير مقبول بأي حال من الأحوال. فما في شك ان أو هذا الرأي بيثبت ان أهل الكفر قد يصدر منهم أفعال خير، هيشوفها يوم القيامة. المسلم لما هيرى أعمال الخير يوم القيامة هيفرح، الكافر هيتحصر، قال لا ده عمل خير يتحصر، هيتحصر عليه بقى أنه عمل هذا الخير ولن يؤجر عليه، مش هياخد عليه أجر، تبقى حصرة ولا مش حصرة. هضرب لك مثال كده، زي ما تجيب واحد بالنا يقعد يشتغل وهو حاطط في دماغه إن كل جدار هيبنيه هياخد عليه إيه؟ أجر، وتيجي في الآخر تقول له مالكش حاجة عندي، إيه اللي يحصل؟ هو لو قادر يموتك، ولو عاجز ايه اللي هيحصل؟ يتحصر بقى انه قاعد عمل كل ده وفي الاخر ما خدش ولا مليم، يصاب حسره ولا ما يصابش؟ هو قاعد يبني امال هياخد بقى على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده، ويا الجنب اللي انا بقيت النهارده كده ضمننا 100 جنيه كده 200 كده 500 كده 1000، خد بالجزمه في الاخر ما خدش حاجه، يتحصر. الكافر هيتحصر كده انه هيرى في يجي ربنا يقول له شوف في يوم كذا اغثت ملهوفا، وفي يوم كذا أطعمت مسكينا، وفي يوم كذا خدت بيد أعمى، وفي يوم كذا أقرضت فلانا، وفي يوم كذا رفضت أمانة، وفي يوم كذا فعلت كذا، وفي يوم كذا فعلت كذا، يوريها له كده. آه مالكش حاجة عندنا، خلاص يبقى تحصر ولا ما تحصرش. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى، أحبط أعمالهم، أحبط أعمالهم. ودائما بفكركم بالواقع دي، قلت لكم لما جيش واحد يقول الله، طيب قلت لكم لما جي وفد من إيطاليا وجي علشان يقعد معانا، والراجل جايب بتاع أكبر جريدة في إيطاليا، دخل معي الأول في قضية الإرهاب والإرهاب والإسلام والمسلمين رحت مدخله في سكة إرهاب الكنيسة وروما وتاريخ روما الأسود واللي عملته الكنيسة وطلعت على جثته البالة. فلما لقى السكة مقفولة راح دخل في سكة تانية. طيب خلاص هو فاكر هيقعد بقى يقول أي كلام وإحنا هنسيبه ومش هنرد عليه، واخد بالك أنت، وخاصة بقت الدنيا قاعدة، مش عايز أقول لك الدنيا يعني مين، لكن ده حاجة بيني وبين نفسي. خلاص ففاكر إن أنا هعديله، لا ما عديتلوش. فلما وجد الباب مغلق، لأنه قعد قبل كده مع عمم قبل كده زي ما قال لي المترجم، واخد بالك، الحمد لله رب العالمين، يعني لقاهم ما شاء الله يطلع بهم الكوره، يعني عباره عن كاوتشات قاعده قدامه خلاص. فلما وجد الباب مغلقا بدا يخش لي بقى في حاجات، عايز يقول لي ان القران ظلم غير المسلمين، ظلمهم. هي دي الملخص اللي عايز يوصله، ان القران ظالم لغير المسلمين. ليه؟ قال لي انتوا عندكم قاعده في القران الكريم: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. شوف جاي فاهم القران بيقول ايه وعارف القران بيقول ايه. مش دي قاعده؟ قال قال لي: ما خصصتم بها انفسكم، يعني ده نوع من الظلم اللي خصصتوا بها نفسكم. قلت: ماذا تقصد؟ فقال اني الله، طب ما احنا بنعمل خير ومع ذلك انتوا قاطعين لنا في الاخر بجهنم والخلود فيها، واي خير بنعمله مش هناخد اجر عليه. طب اذا كانت هذه الايه من دلاله العداله الاسلاميه كما تقولون، يعني فاين هي العداله؟ لما جاء زي ما هو على حد تعبيره ما قال لي: لما اجي اعمل خير وفي الاخر ما اخدش اجر عليه، فاين هو العدل؟ فاين هو العدل؟ الناس قاعده بتفكر ازاي تطعن في الاسلام وازاي تشوه افكار المسلمين. واعتقد ان ممكن يكون قاعد مع 50-60-100 ألف مسلم في ايطاليا ولعب في دماغهم بهذا الكلام، يعني فضحكت منه ضحكه ساخره ساخره لدرجه ان هو حتى قال للمترجم، يعني هو بيقول له بيضحك كده ليه؟ فضربت له مثال وانا قلت لكم من قبل، بس انا بقول عشان اللي ما يسمعوش يسمعوا. قلت له: انت في ايطاليا؟ وقال لي: طيب يا راجل عندك ما شاء الله عزبه مثلا في ايطاليا، خلاص راجل انت مبسوط وعندك عزبه في ايطاليا. وبعدين جبت واحد قلت له: هقعدك في العزبه في الارض بتاعتي دي، تاكل من ثمارها وتنام فيها وتنعم بظلها، خلاص، وتتنعم بهوائها، بس هطلب منك طلب. قال لك ايه؟ قلت له: تبني لي سور حوالين الارض دي، وما تخافش، ومش ببلاش، ومش ببلاش، لا ده انا هديك على كل طوبه تبنيها 10 جنيه. تخيل 10 جنيه على كل طوبه، 10 جنيه، ومش هخليك تجيب حاجه من جيبك، هوفر لك كل الادوات، الاسمنت والرمل والطوب وكل حاجه وبراحتك. خلاص قلت له، مشيت وقعدت فتره وسيبته بقى مش هتديله فرصه يبني. جيت لقيته بيقول لك: طيب تعالى بقى، انا بنيت الطوب كله وعايز على كل طوبه 10 جنيه. تخيل بقى لو جايب له انت مثلا 1,000,000 طوبه، يبقى عايز 10 مليون جنيه. خلاص قلت له: طب تعالى وريني. فخدك، فاكتشفت انه باني الطوب بتاعك ده حوالين ارض واحد تاني. فانا سالت الخربان بتاع ايطاليا ده، قلت له: هتديله الاجر بتاعه؟ فضحك قوي كده، يعني عايز يقول لي الاجابه واضحه، فقال لي: لا انا هحبسه، انا هحبسه كده على طول هحبسه. قلت له: طيب هو انت كمان بتغيث الملهوف وبتاخد بيد الاعمى وبتتصدق وكذا وكذا وكذا، مش لله؟ يعني انت بتاكل من نعم الله زي الراجل صاحب العزله ده ما عمل كده. زيك انت ما عملت كده مع البنا ده، بتاكل من ارض الله وبتنعم بماءه وبهوائه وكذا وكذا وكذا، وطلب منك انك تخلص له العباده ووفر لك كل الامكانيات، وفجاه انت بتعبد ثالث ثلاث، فعايز تاخد منه الاجر هو ليه؟ روح خده من تاني الثلاثه اديهم كده على طول. وزي كل مشرك كده هيتقال له يوم القيامه انت عملت لي، لا روح خد الاجر من اللي انت عملته، روح خد الاجر من اللي انت عملت له. فده مش الظلم. فربنا يوريهم اعمالهم، وبعدين في النهايه ها في النهايه ملوش عند الله اجر. ليه؟ روح خد الاجر بقى من منات واللات والعز، خليهم يحسبوك، مش هم دول اللي كنت تعبدهم؟ روح خد الاجر منهم، روح خد الاجر منهم. يوم يتحصر ولا ما تحصرش؟ فهو فاكر ان هيلاقي المسلم يتنادى عليهم القيامة يقول له تعالى انت عفوت خلاص فخش الجنة بغير حساب، يلا عافينا عنه. يقوم يفتكر ان هو في يوم القيامة عفى عن حد فيفتكر ان هيحصل له كده. لا، هو المسلم عفى لاجل مين؟ لاجل الله. انت عفيت لاجل مين؟ لاجل مين؟ ها؟ لاجل مين؟ ايا كان بقى اللي هيجاوب بيه الكافر بقى، اللي هيجاوب بيه الكافر بقى. اليهود عفوا لاجل اله في دماغهم، بيطلع ويمشي ويزني ويسرق ويعمل مش عارف، روح للاله ده خليه يديك. والنصارى الثلاثة الاقانيم وانفصال والابن والاب، روح دور على الابن والاب يحاسبوك كده على طول. ما في فصال في هذا يوم القيامه، ما في هذا فصال يوم القيامه. اذا كل كافر سيجعل الله سبحانه وتعالى يرى اعمال الخير التي يعملها، ها، ثم ستلاه يتحصل ايه؟ يتحصل عليها. ليه؟ لانه لن ياخذ عليها ايه؟ اجرا، وليذهب فليتلمس الاجر ممن عمل له. بس خلاص هي القضيه محسومه كده. يبقى اعماله دي ها يفرح بيها ولا يتحصل؟ لا بيتحصل. يبقى كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليه. يبقى سواء شاف الاعمال الخير اللي، والايه شامله الكل ده، اعمال الخير اللي امر بيها وما عملهاش هيتحصل انه ما عملهاش، واعمال الشر اللي عملها طاعه للساده والكبراء هيتحصل انه عملها، واعمال الخير اللي عملها فعلا هيتحصر انه ما خدش الاجر عليها، انه ما خدش اجر ايه؟ اجر عليها. يبقى كذلك يريهم الله اعمالهم ايه؟ حسرات عليهم. حسرات بقى جمع حسره، وربنا ما يورينا ولا يوريك. حسرات دي جمع حاصرة، والحاصرة مش شدة الندم، مش أي ندم، شدة الندم على شيء فات، على شيء إيه؟ فات. خلاص؟ يبقى إيه الحاصرة؟ شدة الندم على شيء فات، يتفطر معها القلب ويطير معها العقل. يعني تخلي البني آدم لا عقل ولا قلب، قاعد دماغه في الهوا كده، دماغه في الهوا كده. شوف شدة الحسرة وصلته ليه. لذلك في شدة فرح بتفقد الإنسان عقله، وفي شدة غضب بتفقد الإنسان عقله، وفي شدة حسرة بتفقد الإنسان إيه؟ عقله. ولذلك كانوا يقولوا على الدابة اللي أصبحت بلا نفع، خلاص عجزت فما فيش فيها امل انها تلد، ادي واحد، ولا فيه في ضلعها لبن، ادي اثنين، وبقت عجفاء لا بترعى ولا تكل ولا بتعمل اي حاجه، ولا تشيل متاع ولا تنقل ولا تروح ولا تيجي. كانوا يسموها دابه حسير، الدابه الحسير التي انقطع نفعها، التي انقطع ايه؟ نفعها. كذلك صاحب الحسرة هو الذي انقطع عقله وأصبح لا نفع فيه، ده والله نفع لا مركز ولا فيه ولا له دماغ ولا تنتفع منه بأي حاجة، خلاص ضاع. ودي دلالة على شدة الحسرة يوم القيامة، ونسأل الله أن يجنبنا الحسرة وأهلها. فشوف، يبقى كذلك يريهم الله إيه؟ أعمالهم إيه؟ حسرات عليهم. العاقبة إيه بقى؟ وما هم بخارجين من النار. ولذلك بيدخلوا خلود بلا موت. ولذلك ما وما هم بخارجين من النار دي زي ما قال علماء السنة فيها دلالة على أن أهل المعاصي من أهل الإيمان بقى هيخرجوا منين؟ هيخرجوا من النار. يخرج من النار بقى بالشفاعة وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا وبرحمة ربنا وثبت على سلول، لكن في النهاية حتى لو دخلها سيخرج منها. أما الكافر فأمره محسوم وما هم بخارجين من النار. ولذلك شوف ربنا يقول إيه، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم إيه أعيدوا فيها أعيدوا فيها. ولذلك النار لها شهيق وزفير، لها شهيق وزفير، تروح واخدل تحت، تروح لطيران فوق يوصل فوق يقول لك بس أنا ممكن فجأة ليه بالسحب تاني. هذه كلما أرادوا أن يخرجوا منها إيه أعيدوا فيها وعيدوا فيها. فالقضية محسومة، خلود بلا موت، يبقى وما هم بخارجين من الايه من النار. فجأة تلاقي الآيات راحت رايحة في حتة تانية. الآيات اللي فاتت بتتكلم عن ايه؟ عن توحيد وشرك وموحدين ومشركين، مش كده؟ اذا القضية اللي فاتت دي قضية ها توحيد وشرك، قضية عقائدية، فجأة لا بتقولي بقى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول لك الله يا عم ده احنا بنتكلم في توحيد وشرك مش كده، دخلنا في أكل وشرب، ها ايه الحكايه دي؟ واحنا قلنا زمان ان امر القران مبني على الوصل، يعني ايات القران الكريم متسلسله كالذهب، يسلم بعضها الى، مش كل ايه موضوع مستقل وكل ايه رايحه في ناحيه وخلاص، لا، ده امر القران مبني على الوصل او الاتصال، وكلا التعبيرين صحيح، ده امر القران الكريم. فيقول لك بقى فين الوصل هنا؟ ولذلك دائما بهتم ان انا ابين لكم، وقلت لكم من قبل في كتب الفت في هذا، في تناسب الايات والايه والصور، يعني في كتاب طيب للبقاعي الشيخ محمد كان بيسالنا عليه اسمه الضرر، الضرر في تناسب الايات والصور، 8 مجلدات، رخيص هو، مش هزيد عن 500 جنيه يعني، ما تقلقش بالك. ما هي انت فاكر ايه اسعار الكتب واللي نزل فيكم المعرض السنه دي؟ حاجه فلكيه، عشان ما تفتكرش العلم بيجي لك ببلاش. ولذلك والله دايما نداء الى اصحاب الزكوات، وده يجوز من الزكاه، اصحاب الزكوات يشوفوا اهل العلم محتاجين ايه من الكتب ويجيبوها لهم، منها زكاه ومنها بقت صدقه جاريه، وده خير ما ينفعك انك تجيب علم الراجل يطلع منه علم ويديه للناس وانت عمال تاخد الاجر، بدل ما نروح نهجص ونعمل افراح واللي بيشربوا دخان واللي بيشربوا معسل واخرتهم سوده والعياذ بالله. فين دول؟ فين دول؟ تقرا الجرايد تتحصر، والله تتحصر، رجل اعمال بعد فوز المنتخب المصري ودى للمنتخب 1,000,000 جنيه، شفت عيال بتوع الكورة 1,000,000 جنيه مكافأة، منحة مكافأة منه للمنتخب عشان فاز. تخيل، مفيش بقى في الناس دي اللي يدفع 1,000,000 مليم عشان يجيب بيه كتب لأهل العلم أو لطلاب العلم، مفيش. نعم، باذن الله ان شاء الله. وده ما عملش خير، هو عمل خير، مين اللي قال لك انه عمل خير؟ هو ده ما عملش خير، هو ده خير؟ ده ما عملش خير، ده عمل سفه. لا، ده سفه، ده هيتحصل، ايه هيتحصل؟ ده سفه. فهذا والله الانسان بيحزن، والله الذي لا اله الا هو الانسان بيحزن. يعني انا عايز اقول لك، انا شخصيا واحد من الناس نزلت المعرض فوق 5,000 جنيه جبت بيهم كتب لحد ما افلست. وفي كتب بقيت واقف قدامها اقول سلام قولا من رب رحيم، من الاسعار اللي بسمعها. فين بقى الناس اللي هي بتهتم بالامور دي ولا يهمها الكلام ده؟ ما في الكلام ده. فبقول لك في كتب الفت في الحديث عن تناسب الآيات وتناسب السور وتناسب السور بتبين لك قد ايه امر القرآن الكريم مبني على الوصل. وفي بعض كتب التفسير تضمنت هذا، واشهرها تفسير الفخر الرازي من التفاسير اللي بتهتم بهذا كثيرا. فجم قالوا الآيات السابقة بتتكلم عن توحيد وشركة، فجأة بقى الكلام عن الأكل والشرب. ايه وجه الربط بين الموضوعين؟ مش كده؟ ايه وجه الربط بداية كده بين الموضوعين؟ قالوا وجه الربط من جهتين. الجهة الأولى إن الناس قسمين زي ما قلنا، في موحد وفي كافر. أراد الله أن يبين بالآية القادمة الآن أن الرزق يصل للجميع من الله، مؤمن وكافر للاثنين، مؤمن وكافر للاثنين. اوعى تكون فاكر ان ربنا يرزق المؤمن وما بيرزقش الكافر، لا. ولذلك الناس اللي في الصغر بيقول لك كفار وعمالين يجي لهم مش ايوه ده قانون يا ابن الهي، ان يرزق المسلم وغير المسلم، واخد بالك، وان الدنيا موقوفه على اسبابها. خلاص فدي مساله ما تتكلم فيه، والا مش ما كانش هيرزق، ده ما كانش هيجد الهوى اللي يشمه لان ما يستحقوش. لكن الدنيا مفتوحه للكل، ورزق الله، ودي بقى رحمه الله العامه، من رحمه الله العامه انه لا يمنع رزقه حتى عن الكافر. ادي واحد. ليه؟ لانك لما تيجي تقول بقى الناس اللي هيخشوا جهنم واللي واللي واللي واللي قد كده اغضب الله، طب هو ربنا بيرزقهم في الدنيا؟ بيرزقهم يا ايها الناس، الرزق واصل لمين؟ لكل الناس يا حبيبي، لكل الناس، مش عن حد. ادي واحده. الثانيه، وجه الربط الثاني، وجه الربط الثاني، قالوا ان الايات اللي فاتت دي كانت بتتكلم على ما يتعلق بالروح، فحياه الارواح في الاخره بتوحيد الله، صح؟ آيات خدت الجانب الروحي ما يتعلق بالشرك والتوحيد، وإن خلاصك في الآخرة هتوقف على، وخلاص نفسك وروحك في الآخرة هتوقف على مدى توحيدك لله، لله رب العالمين. خلاص، يبقى إذن الآيات اللي فاتت بتقول ببساطة شديدة جدا نجاة النفس والروح في الآخرة بالتوحيد، فتكلمت عن جانب الروح. بدأت الآيات تتكلم عن جانب الايه؟ البدن، لأن أنت مركب من اثنين، من روح، فأنت عايز تعرف إيه اللي يصلحها، إيه اللي يصلحها؟ التوحيد، ومركب من بدن، وأنت عايز برضه تعرف إيه اللي يصلحه، إيه اللي يصلحه؟ كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يبقى صلاح الروح بالتوحيد، وصلاح البدن بإيه؟ بأكل الحلال الطيب. يبقى في بينهم ترابط ولا ما فيش؟ يبقى في بينهم ترابط. خلاص، الرأي يبقى وجهة ربطة هي التكامل في عرض القضية. قضية قالت لك ان صلاح روحك ونفسك بالتوحيد، ودي بتقول لك صلاح بدنك بأكل الحلال الايه؟ بأكل الحلال الطيب. الآيات اللي فاتت فيها اني شوف قد ايه المشرك عاصي لله، وقد ايه ربنا هيعاقبه يوم القيامة. طب يا ترى عامل معاه في ايه في الدنيا؟ بيرزقه وجايب له الحلال الطيب عشان ياكل، والله زي اي خلق الله، وده من رحمة الله على خلق. شوف بقى مدى الايه؟ الترابط بين الايه؟ بين الايتين. تعال نخش بقى على الالفاظ. ربنا بيقول يا ايها الناس، اخوانا بتوع علوم القرآن، لما بنيجي حتى ندرس للطلبة في كلية أصول الدين في قسم التفسير، بنقسم له القرآن إلى مكي وملاي. وإحنا قلنا زمان إن الفاصل بينهم مش المكان، يعني ما تقول إن القرآن المكي ما نزل بمكة هذا خطأ، ولا تقول القرآن المدني ما نزل بالمدينة برضه هذا خطأ. خلاص، ليه؟ إحنا قلنا زمان كده، قلنا لو القرآن المكي لو قلت هو اللي نزل بمكة، طب ما النبي كان بيبقى خارج مكة وبينزل عليه القرآن، تسميه ايه؟ يبقى انت محتاج بقى تسمي قرآن طائفي وقرآن خيبري وقرآن مش كده ولا ايه؟ تبوكي وقرآن، بقول كده؟ لا، خلاص؟ وفي قرآن برضو نزل في فترة المدينة في خارج المدينة، بل في قرآن والنبي في المدينة لما راح فتح مكة نزل عليه قرآن سميه ايه. ومن هنا قالوا ان الفيصل الحقيقي هو فيصل الزمان مش المكان. القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة يبقى في مكة، في غير مكة هو اسمه قرآن مكي. والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة يبقى في المدينة، في غير المدينة برضو اسمه قرآن مدني. اما بنيجي ندرس للطلاب بنقول لهم ان القرآن المكي اللي هو نزل قبل الهجرة له خصائص مميزات، والقرآن المدني له خصائص مميزات برضه. حتى بتجيلهم في الامتحان كده اذكر خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني، فبيقعدوا يعدوا الخصائص دي. خلاص، ان منها مثلا القرآن المكي ها لا يشتمل على كثير من الشرائح، الشرائع اللي ورد فيه قليلة جدا. القرآن المدني جاءت فيه جل الشرائح، الصوم والصلاة والزكاة دي بتميز ده عن ده. خلاص، بيتكلموا ان في ميز في الخطاب، في الخطاب، فيقول لك ان القرآن المكي من مميزات خطابه يا ايها الناس، كان بيتوجه الى كل الناس، فبيحط قاعدة ان اي آية تسمع فيها يا ايها الناس تبقى آية مكية. واما القرآن المدني فمن مميزات خطابه يا ايها الذين امنوا، لان خلاص بقى فيه مجتمع، مجتمع مؤمن، فالخطاب بيتوجه فيه للمؤمنين. ومن هنا اقول لك لما تسمع يا ايها الناس قول عليها قرآن مكي، ولما تسمع يا ايها الذين امنوا يبقى ده قرآن مدني. خلاص، شوف بقى اهل العلم قالوا، قالوا الا في ايات ثلاث ورد فيها الخطاب بيا ايها الناس ومع هذا هي من القرآن المدني، مع ان احنا قلنا ايها الناس دي من خصائص القرآن اللي ايه المكي، لكن في ايات ثلاث ورد فيها الخطاب بيا ايها الناس ومع هذا من القرآن اللي ايه المدني. احنا خدنا منهم آية في سورة البقرة في اولها لو تفتكروا، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خلاص، والآية الثانية احنا قلنا فيهم آيتين في سورة البقرة، والآية الثانية هبة يا ايها الناس ومع ذلك هي من القرآن اللي ايه من القرآن المدني، من القرآن المدني. جي فيها الخطاب يا ايها الناس ليه؟ لان المراد التعميم، ان هذا الامر الاصل ان يلتزم به ها كل الناس. ليه؟ لان كل الناس ياكل، في حد ما بياكلش؟ وما دام كل الناس ياكل فكل الناس مطالب بان يتحرى الحلال الطيب. خلاص، يبقى المراد فيها ليه؟ فيها التعميم. شو اللي انا قلتها ومفسرها كمان في صوره من الصور. خلاص ماشي، يا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته. خلاص ماشي، فبقول اهو ان اريد التعميم، ولذلك جاء هنا يا ايها الايه يا ايها الناس، عشان تعرف ان رزق الله واصل ليه ها لكل الناس، لكل الناس تتقلب في رزق الله. والله مؤمن كافر مقر بالله منكر لله كله. طب ايه المطلوب؟ يا ايها الناس كلوا مما في الارض، كلوا ايه مما في الارض. مما دي اصلها في اللغه العربيه من ما. خلاص، ادغمت النون في الميم فالتقى الميمان فبقت اللغه الكلمه ايه كلوا ايه مما، لكن هي اصلها من اللي هي للتبعيض، ما بمعنى اي الذي اخرج لكم من الارض. خلاص، طيب كلوا مما، يبقى مش هتاكل كل اللي بيطلع من الارض، انت بتاكل ايه منه. ليه؟ قالوا لانه ليس كل ما في الارض يؤكل، وكل في الارض بتاكل، هتاكل الخشب وتاكل الزلط وتاكل الرمل وتاكل الجبال، فانت بتاكل مما. خلاص، يبقى تأكل ما عرف أنه للأكل. وما عرف أنه للأكل ليس مباحا كله، صح؟ كله مباح؟ لا، مش كله مباح. أمال إيه المباح؟ اللي هو حلالا طيبا. إيه الفرق بين الحلال والطيب؟ خد بالك بقى، إيه الفرق بين الحلال والطيب؟ قالوا الحلال هذه تتعلق بحكم الشرع، والطيب تتعلق بذات الشيء. ايه اللي انا بقوله ده صحيح؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ خلاص، تعالى، الشيء قد يكون طيبا ولا يكون حلال، الشيخ محمد قاعد وحاطط جنب منه سلة فيها تفاح بتاعته، التفاح ده ايه؟ طيب ولا مش طيب؟ طيب. تروح انت مادي بايدك واخد واحد، هو طيب صحيح، لكن اللي انت خدتها دي حلال. يبقى الشيء قد يكون طيبا ولا يكون ايه؟ ولا يكون حلال. فكونه يبقى حلال ولا مش حلال دي لازم تشوف فيها حكم الشرع. يبقى الحل وعدم الحل ده موقوف على الشرع، واما الطيب فهذا يتعلق بذات الشيء. بذات الشيء يعني ايه؟ يعني يبقى معاك خنزير ملكك، لكن الخنزير ده ما هواش طيب، لان في اصله هو ايه؟ خبيث. معاك خمره ما هياش طيبه، ان اصلها ايه؟ خبيثه. ولذلك قالوا خدوا بالك الحلال ما اباحه الشرع فقد تتعاطاه ولا يضرك، ولكن تأثم. زي ما قلنا التفاحه لو كلتها هتضرك، بالعكس ده انت نفسك فيها وهتستلذ كده، تروح واكلها كده ومبسوطه 24 ساعه مش عارف ايه، خلاص، ويمكن تديك كلسه متحرريه ومش عارف كده يعني، مش هتضر، لكن هتأثمك. اما الخبيث فهو يضر بالبدن او بالعقل، شيء ثابت ضرره، اما بدنا زي الايه؟ الخنزير بيجيب سرطانات وبلا ازرق وحاجه تقرف، واما ان يكون ضارا بالايه؟ بالعقل، زي ايه؟ الخمره والحشيش والافيون والمشعه والخشخاش والبنج والحاجات اللي بيعملوها دي، دي مضره بالايه؟ مضره بالعقل. خلاص، اذا انت لكي تاخذ الشيء وانت مستريح لابد وان يكون مرفوعا عنه حظر الشرع، ولابد وان يكون مرفوعا عنه الضرر، لا يضر بعقلك ولا بجسمك. الكلام كده واضح؟ لا يضر بعقلك ولا بجسمك. في هذه الحالة الشيء قد ابيح لك، فان لم يكن مباحا من ناحية الشرع او ثبت ضرره صار عليك ايه؟ محرما. طب والقرآن نص على الحتة دي بالذات ليه؟ قالوا يبقى عرفتي ايه هو الحلال، يبقى المرفوع عنه الحظر من الشرع، والطيب اللي ليس فيه ضرر لا للعقل ولا للبدن، ما بقاش خبيث. خلاص، طب والشرع يعني نص على الحتتين دول ليه؟ الجزئتين دول ليه؟ ونبه عليهم قوي كده وقال لهم ليه؟ قالوا لان اهل الجاهليه في جاهليتهم الشيطان كان ضحك عليهم، فعمل فيهم ايه بقى؟ جاء على الحلال الطيب فجعلهم يحرمونه على انفسهم، وجاء على الحرام والخبيث وجعلهم يحلونه لأنفسهم. ده حصل؟ ده حصل. طب تعال نشوف ده. طبعا تعال نشوف ده. ها الراجل عنده جمل ملكه، ملكه بدم ملكه فبقى حلال له، وهو جمل فيبقى طيب، يبقى خد الصفتين اهو، الحل والايه والطيبة، ومع ذلك راح فجأة بحرمه على نفسه. يا راجل يا عبيط ليه؟ هي تسمع كلام خايب ليس له طريق الا ابليس. بشوف ابليس خليه يعمل ايه بقى، خليه يعمل ايه. ولذلك كان عندهم حاجة اسمها البحيرة والسائمة والوصيلة والحام. وربنا يعني قال لنا في القرآن انا ما حرمتش عليهم حاجة الا حرم عليهم ابليس. والله ابليس ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام. شوف ولكن الذين كفروا إيه؟ يفترون على الله الكذب. كذاب كذاب. يقول لي ده ربنا حرمه عليا وده صلاة محرمة. كذاب. حرمه ليه؟ مفيش حظر من الشرع. ولذلك يفترون على الله الكذب يبقى مفيهوش حظر من ها الشرع، يبقى ده رفع. مفيش حظر من الشرع، فبدل ما فيش حظر من الشرع يبقى حلال. واقع الامر هم عارفين ان هو ايه. طيب ده من اطيب اللحوم لحم الابل، مش تبقى فاهم يعني، من اطيب اللحوم لحم الابل، فحلال وطيب. وبعدين يروح محرم فيعملوا حاجة اسمها البحيرة. البحيرة ده يروح جايب جمل من الجمال، خد بالك كده على طول، فيحرم على نفسه ما يخرج من ضرعها الا ما اللي بينزل حرم على نفسه. فبيقول لي خلاص خلاص، يقول لك ايه خلاص ده محرم عليا وبقى لي الالهه خلاص. السائمه خلاص دي اللي يروح مسيبها، والسائبه يروح مسيبها، السائبه دي يروح مسيبها للالهه، مسيبها للالهه، سيبها كده ما حدش يجي جنبها، لا يقرب لها، لا يركب ولا يحلب ولا يجي جنب ولده ولا ولا يعمل حاجه خالص، فيرتع كده واخد بالك. قالوا الحراميه بقى ياخدوها وياكلوها، ويقول لك الاله خدها لك او مغفلين وسايبها كده. طب ايه اللي حرمها دي؟ طب ايه اللي حرمها دي؟ انا اذكر زمان احد المشايخ، والله احد المشايخ بدون ذكر اسماء، قال واحد الله يرحمه بقى، قال واحد لا قال واحد وجايب جايب معاه عجل، قال لي والله جايبه البيت، جابه عند البيت تحت، فقول له انا عايزك تنزل تبكولي لان انا عايز اروح اذبحه للبدوي، يجيبه شمال يجيبه مين، هو مصر يذبحه للبدوي، يذبحه للبدوي. قال له طب انت هتشيل وتودي وتعمل على ايه؟ خلاص سيبهولي ولا في ناس هبعتهم كده لحد بيه وخلاص. قال له الاجر يوصلي؟ قال له اه الاجر يوصلك. سابهوله ومش، قال لي والله ذبحت وكلت وفرقت وبسطت الناس، يلا بقى دام حمار كده في السير اعمل له ايه؟ عمال يخلع مش عايز اقتلع. وانا بقسم بالله دي واقعه انا عارفها كويس قوي، وعن واحد الله يرحمه من المشاهير مات الله يرحمه، واخد بالك؟ ففي ناس مخها ضارب كده، مخها ضارب كده، فتقنع في مين؟ فكانوا هبل كده، يروحوا سايبين الابل. طبعا لو عاش وقتها كل جمل من دول هلاقيها اتباعه واكله. يا قالت ايه يا اهبل انت البعيد؟ خلاص فادي البحيره وادي الايه؟ السائبه. الوصيله بقى دي حاجه كانت غريبه قوي. الناقه عنده تيجي تضع في اول بطن انثى، ناقه زيها، وبعدين تيجي تضع في البطن الثانيه انثى برضه، فيسموها عند العرب وصيلة، يعني وصلت أنثى بأنثى، ما جاش بينهم ذكر. يقول لك بس دي بقى بتاعت الإله، هو الإله كده بيبقى باعت له الرسالة دي، خليها تولد له ها أنثتين ورا بعض عشان يقول له دي بتاعتي، بس هي دي الوصيلة. فيقول لك الوصيلة التي وصلت أنثى بأنثى، ده أرجح التفسير في هذا تفسير عبد الله بن عباس عليه رحمة الله، خلاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. هذه الوصيلة خلاص. الحام، الحام يقول لك ده الأب الجمل الذكر اللي حمى ظهره، حمى ظهره يعني يقول لك لما ينزو على عدد من الإناث كانوا حددوا كده، يكون ذكر فحل فينزو على عدد من الإناث مثلا 100 أنثى، يقول لك بس يشكر قوي كده، واللي جعلوا عنده القدرة على كده هو الآلهة، وبكونوا يعني نزع على 100 أنثى حمى ظهره، يبقى لا نشيل عليه ولا نحط عليه حاجة ولا نقعد عليه ولا نركبه ولا نستخدمه، ويبقى خالص للآلهة كده. وحرموا على أنفسهم هذه الأشياء، إذا حرموا أشياء الأصل فيها أنها حلال وأنها إيه؟ وأنها طيب، وأنها طيب خلاص. يجوا في الشق الثاني بقى، يروح هاجم على قبيلة سارق أموالها وطعامها ونسائها، الحاجات دي طيبة لكن ما هياش إيه؟ حلال، فأخذ حرام وبعدين يبيح النفس. اثنين، يجي بقى على ما ليس بطيب، يأكل الخنزير ويجمد الدم ويأكله، مش كانوا بيعملوا كده، ويشرب الخمر. قال لا ده قلبين القضية خالص، القضية خالص عكسين المسألة خالص. زي المسلمين دلوقتي، وبقولها بملي فيها دلوقتي، دلوقتي يعني احنا في شهر الله المحرم، كل عام طيبين، اول السنة شهر الحرام خلاص. فالمسلم اول ما يخش شهر المحرم خلي بالك احنا في شهر حرام، تقوم تروح السلام عليكم، يقول لك عليكم السلام، انا عايز اتجوز بنتك، يقول لك ما ينفعش شهرتك، ما ينفعش شهرتك، نعم شهر حرام تتحرم ما حل الله، ما تعوش عقليا، والله ما تعيش عقليا، يقعدوا بقى كذا حاجة كده تسمعها من المسلمين، حرم كذا وحرم كذا، يقعد يحرم ما أحل الله خلاص. وبعدين هو في الشهر الحرام اللي طلعت قلت له اتجوز بنتك، قال لك لا حرام، فتح التلفزيون وقعد يتفرج على الرقاص، يبقى عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ يبقى حرم ما أحل الله وأباح ما حرم الله، وبيكذب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهي ده نفس اللي كانوا بيعملوا أهل الشرك، ما كان يفعلوا أهل الشرك، أهل الشرك كانوا بالضبط كده يحرمون الحلال خلاص ويبيحون لأنفسهم الحرام، يمنعون الطيب ويتناولون الايه الخبيث. أهل الشرك بيعملوا كده، وده كان من عمل الشيطان بهم والعياذ بالله خلاص. أما قرار الرحمن كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبا خلاص. وشوف التحذير بقى، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. فقالوا شوف خطوات جمع خطوة، والخطوة هي ما بين القدمين، شد الخطوة ما بين القدمين، تفتح رجل، فما بين الرجل والرجل دي اسمها ايه؟ خطوة، يبقى هي الخطوة ما بين القدمين. المراد بهذا التعبير القرآني انك ما تسيرش على منهجه وتتبع اثره خلاص، فتنفذ له ما يريد وتطرح ما اراده الله. هذه المصيبة بقى، هذه المصيبة بقى، وجت دي وركولوا مما في الأرض حلالا طيبة ليه؟ لأن من خطوات الشيطان إنه بيعمل إيه؟ يحرم عليك ويجعلك تحرم على نفسك الحلال والطيب في الوقت الذي تبيح فيه لنفسك الحرام والخبيث، والحرام والخبيث. وفي نفس الوقت هذه الآية فيها لفت نظر إلى أن الشيطان لا يأخذك للشيء دفعة واحدة، ما بياخدكش مرة واحدة كده، ده له أساليب وحبيبي، ما بياخدكش لا أساليب وحبيبي، أدي واحدة. يبقى خطوات دي أفادت إلى أن الشيطان، ودي هنشوفها بقى بجلاء لما نيجي بقى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله. هوريك بقى الخطوات ماشية إزاي، هوريها لك عشان كده مش هتكلم فيها دلوقتي. خلاص الآية جاية معايا، يبقى هو بياخدك إيه، ها خطوة خطوة، أدي واحد. يبقى الخطوات دي أفادت حاجتين، الحاجة الأولانية أنه لا يأخذك إلى المعصية دفعة واحدة، خلاص. ولذلك يبقى مثلا عايزك تزني بواحدة وهتفتكر إنه واخدك ليها مرة واحدة كده، ده الأول يقول لك إيه، تديها درس ويمكن في التجويد والتفسير وتحفظها القرآن. آه والله تقوم تقعد معاه، هم أهل البيت يقول لك يعني ده بيحفظها قرآن، سيبوهم يعني ده قرآن، روح سايبينهم. تيجي الخطوة الثانية، أنت بتفسر تروح سألك سؤال، ها وامرأة العزيز دي كانت حلوة قوي، زي كده بالك، ويوسف قدر يمسك نفسه، دخلته في سكة تانية، واخد بالك كده، فبدأت تاخد بالك من حلاوتها وانت بقيت عندها زي يوسف وكده بقى كلام كده، انت عارف الباقي بقى خلاص. يبقى اذا انت ما بتتاخدش ايه، ما بتتاخدش واحدة واحدة يا حبيبي، ما بتتاخدش واحدة واحدة، لا ده هو لازم ياخدك، ما بتاخدش مرة واحدة، ده لازم ياخدك ايه واحدة واحدة. يبقى خطوات دي تفيد لانه لا يأخذك الى المعصية دفعة ايه، دفعة واحدة. اثنين بتفيد ايضا الى تعدد معاصي اللي بيدلك عليه ان الخطوات دي كل خطوة بايه، بمعصية. يبقى المعاصي عنده ايه، ها متنوعة ومتعددة ويخش لك من ابواب شتى. ولذلك السلف الصالح كانوا فاطنين لده، كانوا فاطنين واخدين بالهم من الحاجات دي، من الحاجات دي خلاص. فقل ومن خطواته زي ما قلنا بقى تحليل الحلال، تحليل الحرام وتحريم الايه الحلال. ولذلك عندك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيروي عن رب العزة خلاص انه قال خلقت عبادي حنفاء، حنفاء فجتالتهم الشياطين، وفي لفظ فاختالتهم لكن الارجح فجتالتهم، وجتاله بمعنى حمله واستخف به، الشياطين حملتهم على المعصية واستخفت بينا خلاص. فجتالتهم الشياطين فحرموا عليهم ما أحللت لهم، ده حقيقة، ده حقيقة. فاعتقد اني زي ما قلت معاصي الشيطان ها كثيرة متعددة، السلف كانوا واخدين بالهم من ده. الشعبي فاكرين احنا اتكلمنا عنه، فاكرين ها عامر، اسمه عامر الشعبي، جاءه رجل خلاص عشان يقول له ايه، يقول له قد نظرت ان اذبح ولدي، انا نظرت لله لا اذبح ابني. فعرف رده السريع قال له ايه، قال ذلك من خطوات الشيطان. اوعى فاكر انك ترضي الله، ده من خطوات الشيطان. دع ولدك وضحي بكبش، سايب العجل وراح لابنك، ما عندك الخرفان كتير يعني، ما اشمعنى ابنك يعني، شوف الشيطان وده فين، كل الحلال اللي قدامه سابه وراح علشان ينزل يضحي بيه. فشوف قال له ذلك من خطوات الشيطان، دع ولدك وضحي بكبش خلاص. عبد الله بن مسعود كما أخرج عنه ابن أبي حاتم مسروق وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود بيقول قرب إلى ابن مسعود ضرع وملح، الضرع ده نوع من أنواع اللحم ما بيبقاش جيد قوي يعني، نوع من أنواع اللحم وملح، فنادى أصحابه اللي قاعدين يلا، فاعتزلهم رجل، فقال ابن مسعود قربوا لصاحبكم، يمكن مش عايز يقعد معانا ودوه نايبه، قربوا لصاحبكم. فقال الرجل لا. فقال ابن مسعود أأنت صائم؟ مش هسه كنت صايم؟ فقال لا. ولكني حرمته على نفسي. ما في ناس مغفلين كده، ها في ناس مغفلين كده، مراته مثلا راحت عامله له مثلا اكله ما عجبتهوش، دي حصلت وانا حضرتها، واحد مراته كان جايب قرنبيط فحمرت القرنبيط، انا حاضر الواقع عشان كده بقول، فلقى القرنبيط مليان زيت كده وطاري وكده مسكت، هلا عليها الطلاق من واكله تاني ان شاء الله، مع انك كان يعني خلاص هو كده من واكله تاني، فحرمه على نفسه. ودي شطاره، هذه من خطوات اللي من خطوات الشيطان، ولذلك ربنا بينها للنبي، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، اوعى ده يحصل خلاص خلاص. فصعدنا قال له ابن مسعود بيساله انت صائم؟ قال لا، ولكني حرمت الضرع على نفسي. فقال ابن مسعود ذلك من خطوات الشيطان، كل وكفر عن يمينك كده على طول. فمش كل حاجة الشيطان يروح ملبسها لك تروح شغال شغال، لا، ومش انت اللي تملك لا تحرم ولا تحلل. واحد كان بيتكلم قدام من كام يوم بيقول الله الحمد لله انا حرمت السجاير على نفسي. انت اللي حرمت؟ هي محرمه عليك يا اخوان من قبل ما تتولد. انا حرمت السجاير على نفسي، يعني بكيفه، يعني هو ملك القرار، هو اللي حرم هو اللي حلل. لا بابا، دي محرمه عليك اصلا، محرمه عليك اصلا خلاص. فدي القضيه اللي عندنا، ناس بتحرم الحلال وبتتعاطى ليه الحرام والخبيث، السجاير والمزفت اللي بيسموه المعسل واللي وهلوم مجرة وهلوم مجرة. هذه كارثة بكل المقاييس. فشوف ربنا قال ايه، ولا تتبعوا ايه خطوات الايه خطوات الشيطان، وليس لك عذر ان اتبعت خطوات الشيطان. ولذلك هقول لكم، اهل العلم لما جم يتكلموا عن خطوات الشيطان دي اللي هو في القرآن الكتير كتير كتير قوي زي كده، وهو بيتكلم بقى عن نفسه، بيتكلم بقى عن نفسه، واللي منها ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الايه يوم يعمل لها علامة في دماغك عشان حشر الله بحيرة بقى والسائبة والوصيلة والحمد والحاجات دي، ده من خطوات انك تحرم على نفسك ما أحل الله، ده من خطوات انك تتعاطى ما حرم الله، ده من خطوات وما اكثرها وما اكثرها. ان شرعنا فيها في الحديث في رمضان في كان في مسجد المراتين باين، ولم نكمل الحديث ولا بنتكلم عن خطوات الشيطان مع الانسان خلاص، وانها الوان متعدده. طيب السؤال هنا، ده تقول بقى ده ماكر خداع اهو، ماكر وخداع ما بننكش، يقول لك طب ما انا ممكن ابقى معذور يعني يضحك علي. لا يا بابا، لا عذر لك، لا عذر لك. ليه؟ ليه؟ لو جه واحد خدك على غره وما انتش عارف معذورك، لكن تعالى بقى لما اجي اقول لك فلان ده نصاب وخلي بالك ليه يضحك عليك عشان ياخد منك فلوسك، انا بقول لك اهو وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، بيتعارف فجأة جاليك جابت عيط بضحك علي، هطبطب عليك انا هقلع الجزمة وضربك كده كده، ما انا قايل لك ما انا قايل لك ما انا قايل لك. ولذلك لقيت يوم القيامة يقول الشيطان ضحك علي، طب ما احنا قايلين لك، ما القرآن قايل لك، مش القرآن قايل لك هو بيقول لك ايه وعايز منك ايه، وهو نفسه اللي قاله ربنا جابه لك في القرآن لأضلنهم، ما قالش يعني انت عارف ان هو هيضلك، طب تيجي يوم القيامه تقول له اصل يا رب ضحك عليا وضليني، طب ما ايه، طب ما هو قايل، طب ما هو قايل لك. ولذلك عداوه الشيطان عداوه واضحه، فلا عذر لاحد فيها. ولذلك شوف القران قال ايه، انه لكم عدو ايه مبين، مبين يعني ايه واضح، واضح معروف. لو قال لك لو لقيت حاجه جواك بتقول لك كل الحرام اهو حرم الحلال يبقى هو إيه؟ لأنه هو قال كده والقرآن قال لك كده والقرآن قال لك كده، ولذلك هيسقر من أتباع يوم القيامة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قلت لك تعالى رحت جاي حلو قوي يلا ورا منه، رحت ماشي ورا منه. تيجي تقول ما انا ما اعرفش، لا والله عارف، عارف الآيات اللي بتحدثك على الشيطان بعد شعر راسك والأحاديث بعد شعر راسك، وقالت لك هو عايز منك ايه بالظبط، وبيشدك ليه بالظبط، وبيقول لك ايه بالظبط. تقوم فاكر ان انت هتيجي تعتذر بين يدي الله يوم القيامة؟ لا لا عذر لك. ولذلك الآية انه لكم عدو ايه مبين، مبين يعني ايه والله واضح، عدوته واضحة وافصح عليها وربنا قالها لين وقال احذروا وهيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا وبيقول لك كذا وعايز منك كذا وخطواته كذا وكذا وكذا وكذا، كل ده اتقال لك، كل ده اتقال لك. ولذلك يا ريت يا ريت يا ريت كل واحد فيكم زي ما كل واحد فيكم في بيته تلفزيون وفيديو ومش عارف ايه ودش وكذا وكذا وكذا، زي ما في بيت كل واحد فيكم كاسيتات وشرايط مش عارف ايه وايه، يا ريت في بيت كل واحد فيكم كتاب اغاثه اللفات. ده لابن القيم هو الكتاب اسمه كده إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، مش هيجيب 20 جنيه، مش خفخفس، مش فكادر 500 و600 دي مش هيجيب 20. يا ريت وبقى في بيتك اقعد بقى شوف ابن القيم وهم يكلمك عن مكائد الشيطان ليك وعددها لك حاجة حاجة، بيقول لك ايه وعايز من لك ايه، كله بالقرآن والسنة، لان ابن القيم ما عادش مع الشيطان عشان الشيطان يقول، لكن من القرآن والسنة. فلما تجهل ده لا تلومن إلا نفسك، هيبقى عذرك أقبح من ذنبك، من ذنبك. إنه لكم عدو إيه مبين، خلاص. طب العدو المبين ده بقى بيعمل إيه بقى؟ تعال شوف خطواته بقى. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اسمع الكلمتين اللي هم دول مش هتلاقيهم. الآية دي بقى بينت لخطوات الشيطان، خطوات الشيطان هم 3 خطوات رئيسية: السوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إيه بقى الفرق بين التلاتة وإزاي أنت بتتخذ ليه؟ قمت وقفت. طب مين قال لك إن أنا هقفل؟ مين اللي قال لك؟ خلاص يبقى ادي الخطوات 3 مش بكرر ثاني اهو. ازاي بقى بياخدك بيهم؟ ازاي دي؟ يبقى لازم تبقى تفهم الاول ايه هو السوء وايه هي الفحشاء وايه هي ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ده اللي لو انت عايز تعرفه هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله المسجد في حاجة إلى أن تمد له يد العون، رجاء إن شاء الله تعالى أنكم تتبرعوا، والله أسأل أن يخلف على من ينفق وأن يجنبنا وإياكم البخل والشح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا.